بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون. وبعد سلام الله تعالى عليكم إخواني المسلمين وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نبتدئ اليوم حديثا من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقاه الإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمة الله تعالى عليه، وهو الحديث الرابع، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث عظيم ومخيف، إذا صح التعبير مخيف جدا، لأن في خاتمته تحذير وتنبيه للمسلم من أنه قد يعمل بعمل أهل الجنة حياته كلها فيما هو ظاهر للناس، فيما يظهر للناس أنه إنسان صالح مصل صائم تقي نقي كذا وكذا وكذا من كل الخيرات الممكنة، إلا أنه كتب عند الله شقيا فينقلب الأمر إلى أن يدخل النار، وترى الرجل كافرا وفاسقا وعاصيا وفاعلا وفاعلا وفاعلا من المعاصي ما الله تعالى به عليه، إلا أنه في آخر لحظات حياته يسبق عليه الكتاب فيتوب ويتوب الله عليه ويدخل الجنة. فكأن الأمر يعني في الحديث، يعني نتكلم فقط عن أهمية الحديث، يريد أن يقول لك: ليس لك استحقاق عند الله، كن من كنت، ما كان حتى واحد يسأل عن ربي حاجة يقول له يا ربي وكيفه، هذا سبق في علم الله تعالى أنه يدخل النار ولو فعل ما فعل من الطاعات سينقلب إلى آخر عمره إلى رجل يدخل النار، وهذا سبق في علم الله تعالى أنه يعمل بعمل أهل الجنة ولو كان ظاهر حياته في الكفر إلى آخر بحث. فلذلك لا يختار الإنسان من الحديث، ولا يختار الإنسان بالعمل، ولا يقول إني على خير أو إني على شيء، بل يقول: اللهم إني أسألك فضلك وأخاف من عدلك، لا أكثر ولا أقل. ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود، وأريد اليوم أن أتحدث عن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبد الله بن مسعود 66 أسلم، يعني أحد الأوائل من العشرة الأوائل الذين أسلم. وكان سبب إسلامه أو أول ملاحظته للإسلام أنه جاء في وفد من قبيلته، من قبيلة هذيل، إلى مكة ليتاجر، فأرادوا أن يشتروا عطرا، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس صاحب تجارة في العطور، فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه في الكعبة أو وجدوه في الحرم وهو جالس، وبينما هم يتفاوضون على السلعة والأسعار إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وراءه، كان صغير السن كما تعلمون، ووراءهما السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فدخلوا إلى الحرم وطافوا بالكعبة وركعوا وصلوا، فانتبه عبد الله إلى هذا السلوك الذي لم يرى من قبل، فسأل العباس: من هؤلاء؟ قال: هذا ابن أخي محمد، وهذا ابن أخي علي، وهذه زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا يدين بما يدينون به إلا هؤلاء الثلاثة. هذا الكثير اللي رام يديروا هذا الدين. فوقر الإسلام في قلبه، يعني دخل الإسلام في قلبه، هذا شاف باللي حاجة ممكن ربما تكون، هو قال أول ما تعرفت على الإسلام. ثم لم يلبث أياما إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يمر به وقد كان يرعى غنما لأحد وجهاء مكة عقبة بن أبي معيط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيني كوبا أو شيئا من الحليب. فقال له عبد الله: إني مؤتمن. فقال: ائتني بشاة. فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله فحلبها وشرب وأعطى أبا بكر وأعطى عبد الله بن مسعود، ثم مسح على ضرعها فقال خط يعني شف. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انتبه بأن هذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب معجزة، شاف ما فيهاش حليب كاملة، جاء مسح عليها حلبت شرب هو وياه والراعي اللي هو عبد الله بن مسعود، ثم مسح عليها عاد نشفت. فزاد يوم من يومين ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد يا محمد علمني من ذلك الكلام، شنو كنت تقول حكي ما هكذا، فإني أريد أن أتعلم. فقال: إنك غلام معلم. وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلمت أمه وبقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وهو مات 32 هجرية، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 20 سنة. وكان من كثرة ملازمته أن بعض الصحابة، لأنه كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بزاف البيت خاصة في المدينة، قال كان بعض الصحابة يظن أنه من فاميلته، هو خاطئ جامد، جاء من قبيلة واحدة أخرى من هذيل، وهذيل مش هي من قريش. فقلت حتى ظن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. سيدنا عبد الله بن مسعود كان من الذين هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم هاجر إلى المدينة وشهد كل الوقعات مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل الغزوات والمغازي النبوية معه، لم يتخلف عن واحدة فيها. هجرته إلى الحبشة الأولى لأنه كان مستضعف، وكان هو سبحان الله يعني رغم أنه كان يقرأ عليها في سيرته كان إنسان ضعيف مشيان كامل، حتى الصحابة كانوا يزعقوا عليه لأنه كان مشيان، كانوا يشوفوا رجلين رقاد بزاف وكذايا وشغل ما كذا كما نقولوا ضعيف، فكانوا شغل يبدأوا يزعقوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أتعجبون من حموشة ساقيه، يعني من الرقية والضغط تاع الساقين، فوالله إنهما عند الله أضعف أو أعظم من جبل أحد. فكان مستضعف، وأول ما جاء في القرآن الكريم فزع بما تؤمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج للصحابة الكفار قريش وبدأ يدعو إلى الإسلام ويقرأ في القرآن، وكان النبي له من يمنعه اللي هو عمه، كان هو اللي حامي عليهم واحتاج يخلط فيهما إلى ذلك. عبد الله بن مسعود رجل ضعيف ليس له أحد، فخرج من قريش وبدأ يقرأ سورة الرحمن، سلموا عليه كامل ضرب كل أنواع الضرب، يعني بالدبزازي والركالي والصفاعي وما إلى ذلك حتى ولا نعم نفخ. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم و قلت فكلم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه آثار الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه وقال له: يا رسول الله، لو شئت أن أعود إليهم غدا أقرأ عليهم القرآن لفعلت. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت رجل ضعيف وما تقدرش وما تشلي يحميك وما إلى ذلك. فهاجر بعد ذلك إلى الحبشة، وكي قعدوا في الحبشة مدة سمع بأن قريش أسلمت، فرجع عود رجع لمكة، فالقابل الخبر الذي وصل إليهم خبر كاذب، فزاد عود رجع في الهجرة الثانية إلى الحبشة وابقى فيها، وما رجع إلى المدينة قبيلة يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن معاذ، وقلنا وأنه شهد المشاهد كلها، ومن أحد مناقبه أنه هو الذي قتل أبا جهل. أبو جهل هذا كما تعلمون أحد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة بدر كان زوج صحابة صغار، فقالوا عبد الله بن مسعود، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرف أبا جهل؟ فالتفت إليهم وقال: ما شأنكم يا بنت؟ ما أدري صغار، وش تبكم أبو جهل؟ تعرفوش؟ فقال: بلغنا أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم إليه، لكن هما ما شافوا، ما أعذبوا، ما وروا إنه من الأنصار، يعني ما عاشوش قاعدك الإضطهاد اللي كان في مكة، فأجهزا عليه وبان لهم باللي مات. هذو زوج دراري، كان في عمر واحد في عمر 14 سنة والأخر في عمر 15 سنة، فأجهزا على أبي جهل وظنوا باللي يعني مات، فضربوه وطاح هكذايا وكشفوا الغم ولا حاجه كيما هكذايا. وجاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك فوجده يعني كما نقولوا احنا في الاحتضار لقب، فقال له: يا ابن ام عبد، كانوا يعيروا بهذه الكلمه وما زالت هي كلمه منيحه، ام عبد يعني امه، لمن الدور اليوم؟ شكون يربح اليوم؟ كان في اللحظه الاخيره، قال: ابشر بما يسرك، ابشر بما يضرك، افرح يا عدو الله، احنا اللي ربحنا. ثم قطع راسه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احد مناقبه رضي الله تعالى عنه، وقدمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في وقتكم ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده وظيفه مع النبي، هذه مليح وكان نتنبهوا لها، ثاني احنا الناس كثير الناس ما يعرفوهاش، وهي انه كان صاحب سواك ونعل النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه، يعني كان هو المسؤول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لبلاصة، شون اللي يحفظ له صباطه وعصاته والسواك متاعه، كان يخليهم عبد الله بن مسعود عنده، وهذا من تنظيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لكثير من الشؤون. لو كان تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان عنده كما نقول احنا سكرتارية بالمفهوم تاعنا المعاصر، أمانة هكذايا، فيها جماعة لقبض وثائق اللي هما مثلا القرآن الكريم، يجي ينزل عليه القرآن الكريم، شكون اللي كان يكتب؟ قال فلان وفلان وفلان وفلان، يجوا يكتبوا أرواحه. قال: الجماعة اللي كانوا مسؤولين على المال ويحسبوا الدراهم أرواحه. الجماعة اللي كانوا يحسبوا الناس، كان نجلس في مرة على مرة ويجيك شو ما احنا نديروا الإحصاء، فيقول له، قال زيد بن ثابت مرة: أحصي لي من يقول لا إله إلا الله. فيروح يبدا يسقسي هكذا: وشحال عندكم انتم من دار شحال المسلم، وانتم شحال عندكم المسلم، ويدور هكذايا ويواكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. كان عنده هكذا، كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم من كان يدبر له امر السوق، يعني شغل الناس كما احنا راهي عاملها هذه مديريه التجاره والرقابه حاجه كما هكذايا، يدخلوا الاسواق ويشوفوا السلعه ويقلبوها ويخرجوا من السوق اللي ما يعرفش ويعلموا اللي جاهل وما الى ذلك. كانت عندنا مجموعه امانات كما نقولوا دوله بالمفهوم تاعنا المعاصر، الدوله، لكن كانت الامور تحل في المسجد بطريقه كما هي. بل كان حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم مستشارين يشيرون عليه بالراي الامور السياسيه والاقتصاديه. نهار اللي كانت القصه تاع الخندق، نهار اللي قال لهم يعني في بدايه الأحزاب قريش وهمدان واليهود اللي كانوا مخالفين النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يحاصروا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم راه يحوس على حل، جاء سلمان الفارسي وش قالوا؟ قالوا: إن كنا في فارس نصنع خندقا يحول بيننا وبين العدو، نخدموا شغل فوسي كبير بحيث أنه يكون أعلى من طول تاع الإنسان وبعيد هكذايا في المسافه 300 ولا 400 ولا، بحيث أن الإنسان ما يقدرش ينقز صوتي عليه ولا بالعود يلحق ليه هكذا، ويكون غابي بحيث أن الإنسان ما يقدرش يهبط فيه، ما يقدرش يطلع في الجهة المالية ويحرس. فداروا على المدينة خندق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيه في أعمال الحفر هذه. ولما جاء قريش جت قريش كان منهم قائدهم في ذلك الوقت أبو سفيان وشاف هذاك الخدمة جديدة فبدأ يشوف يقول لهم هذا أمر لم تعهده العرب خرجتوا لنا خرجة من نشمل فينا أنتم الآن. فالعرب بكري كانوا يحاصروه ومع الدخل يستسلموا ولا يحاربوهم وانتهى النزاع. فالآن بقيت المدينة في حصار لكن لم يتأذى منهم أحد. هذه نقطة. كان عنده مستشار اقتصادي صلى الله عليه وسلم. خطر النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف السوق اللي كان دارينه اليهود وكان فيه نوع من المعاملات وفيه المكوس يعني كما نقول احنا الجمارك ياخذ ضرائب على الناس اللي دخلوا السلعه واللي خرجوا السلعه حتى باعوا ولا ما باعش وفيه الربا وفيه كذا اراد ان يفكر فكر صلى الله عليه وسلم في سوق فدار واحد القبه هكذا بالقيطون كما نقولوا ضرب قبه يعني خيمه وجعلها على اساس انها سوق. فجاء عبد الله بن اشرف احد المنافقين وهدم له هذا كما نقول الحنوت الاولى ولا الاداره الاولى تاع السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اغيظنه بك نوري لك كيف ندير ما نحاربكش محاربه تاع كما نقولوا نجي اروح لهنايا وعقوبتي قتلها اذا تدخل للحبس ولا نضربك ولا نقتلك لا حرب اقتصاديه. فجاء واحد من الصحابه حبيب قال يا رسول الله روح نقول لك ذيك البلاصه اي كان واحد البطح قريبه للناس ديروها سوق. فبدات في البدايه بعض من الناس يحطوا من الصحابة يحطوا سلعة. فقال كان الناس يقولوك بلي كنا نحطوا زعم الجمال نتاعنا لهيها والسوق هنا نشوفوا قدامنا الجمال نتاعنا يعني فارغ السوق. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والسوق وفيه 11 بابا. لماذا؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى هؤلاء. فلذلك كان عنده واحد مسؤول على الأمور شخصية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى هذا يعني عنده سيوك تاعو الأمانة تاعو الصباط هكذا كما احنا راهي عندنا تاع جماعة البروتوكول كما نسموها احنا في الإدارات السياسية والعلاقات الدولية جماعة المسؤولين على البروتوكول. فهذا كان أحد معالم سيرة سيدنا عبد الله بن مسعود. هذا مدخل فقط للحديث ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نشرحها ما يتيسر من حديثه رضي الله عنه الذي نقله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.